يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة. ها؟ يقول: وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة، ولم يقل: وهذا اعتقاد أهل السنة. هل هناك فرق؟ لا لا، ما هناك فرق. ظاهر على مذهب أهل السنة، مذهبهم واعتقادهم سواء. نعم.